موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع فؤاد منصور محمد المقيم بمدينة ديكرنس بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة مياه الشرب بالمحافظة. بيقول فيها: أنا يا حضرات مشكلتي مع شركة مياه الشرب بالدقهلية مشكلة غريبة وعجيبة. إحنا أسرة مكونة من 3 أفراد، أنا وزوجتي وابني، 3 أفراد بس، لكني فوجئت في فاتورة المية جايلنا ب120 جنيه، وقراية العداد بتقول إن استهلاكنا في الشهر 30 متر مكعب. قلت مش معقول 3 أفراد وهنستهلك 30 متر مكعب، دي حاجة مش طبيعية. مش طبيعية ليه يا محترم؟ ما هي دي قراية العداد اللي انت مصورها بالموبايل بتاعك بتقول نفس الكلام ده. ما قلناش حاجة سعادة البيه، بس برضو ده كتير كتير قوي على 3 أفراد. خلاص، لما هو كتير على 3 أفراد حاولوا تقللوا استهلاككم، بعد كده اقتصدوا في المية شوية. المية يا محترم لازم نحافظ عليها، المية يا الحياة يا ناس. هتلينا عزازة ماء يا ابراهيم. ورغم اننا ما بنبعزقش ولا حاجة يا حضرات، لكن قلنا ماشي هناخد بالنا بعد كده ونحاول نقتصد في الاستهلاك على قد ما نقدر. بس الحقيقة الوضع ما اختلفش في الشهر اللي بعده، جات لنا الفاتورة بنفس قيمة الاستهلاك، ومش الشهر اللي بعده بس، ده اللي بعده وبعده واللي بعد بعده، والحكاية بقت مستمرة نفس القيمة ونفس الاستهلاك كل شهر. قلنا لا بقى، ده واضح ان العداد فيه مشكلة ولابد من فحصه. وماله يا محترم؟ قدم لنا طلب بفحص العداد واحنا نفحصه. عينينا حاضر، فين الكشر يا ابراهيم؟ وقدمنا طلب فحص العداد يا حضرات، وسددنا الرسوم المطلوبة لطلب فحص العداد 400 جنيه بالتمام والكمال. وجا الفني من الشركة أخذ العداد وقال لنا هنفحصه ونصلحه ونرجعه، وبالفعل رجعونا العداد وقالوا لنا كده العداد بقى 100 100 يا محترم، وهيمشي زي الساعة. وفعلا يا حضرات العداد مشي كويس، وانا عرفت انه ماشي كويس من خلال متابعتي اليومية والحمد لله. لكن اللي حصل بعد كده ان الفاتورة جات لنا بزيادة عن الاستهلاك الفعلي للعداد ب135 متر. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. ورحنا اشتكينا وقلنا لشركة المية ان في خطأ في الفاتورة ولازم تصلحوه. ومال نصلحه؟ بس حضرتك بقى تسدد القيمة اللي في الفاتورة اولا، وبعد كده تبقى تشتكي هتلاقي علبة كشر يا ابراهيم. بالذمة ده كلام يتقال؟ يعني تبقى الشركة غلطانة في الفاتورة ويقول لي ادفع وبعدين اشتكي؟ طب ادفع ليه انا اذا كانت الفاتورة جاية بالغلط؟ عشان كده انا جيت لحضراتكم تحلولي مشكلتي مع شركة المية. يا ترى ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ همسة عداد. أحمد كريم، رضا سليمان.